قوله في فضل هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر الباب الأول كائن في فضل العلم والعلماء جمع بين الأمرين العلم بحد ذاته لأنه مصدر يعتبر وأل هنا للعهد الذهني إذ المراد بالعلم إذا أطلق هنا ورتب عليه الفضل المراد به العلم الشرعي يعني علم الوحيين كتاب والسنة وأما ما عداه من العلوم الدنيوية هذه ليس لها فضل لذاتها ولا تدخل في جميع النصوص باتفاق السلف وأما دعوى من يدعي من المعاصرين بأن العلم إذا أطلق في الوحيين شمل كل علم ولو كان علما دنيويا هذا لم يفهمه السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة بل إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الذي يشرف به الإنسان في الدنيا والآخرة وهذا لا يكون إلا لعلم الكتاب والسنة وأما العلوم الدنيوية كالطب والهندسة ونحو ذلك مما يحتاجه المسلمون فهذه اختلف فيها هل هي فرض كفاية أم لا وعلى كل سواء قيل بأنها فرض كفاية أم لا حينئذ الثواب إن نوى بها نفع المسلمين فيتعلق حينئذ الثواب بماذا بالنية لا بذات العلم فإذا نوى بعلمه الدنيوي أن يتقرب إلى الله عز وجل في نفع المسلمين فلا إشكال بمعنى أنه جائز له ذلك قد يرغب فيه بحسب الشخص بحسب المهنة التي يختارها لكن هل ينقلب العلم فيصير فضيلا أو فضيلة في نفسه الجواب لا لأن الأصل فيه الإباحة فيبقى على أصله وسبق أن قررنا فيما يتعلق به المسألة الأصولية وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد أن هذا باعتبار النوايا يعني فيما يتعلق بالمباحات المباح قد يكون وسيلة إلى الواجب فيكون واجبا لا ينقلب المباح فيكون واجبا وإنما يثاب على نيته فيلزم بالفعل لكن يبقى على أصل الإباحة وكل ما ورد عن السلف فيما يتعلق أنه يتقرب بنومه بأكله وشربه وجماعه ونحو ذلك فالمراد به أنه يتقرب بإحسان النية حينئذ صار عبادة باعتبار النية والنية أوسع من العمل إذن قاعدة أن كل ما كان مباحا فإذا نوى به خيرا وقربة وطاعة حينئذ الفعل لا ينقلب عبادة بل يكون كأصله مباحا وإنما يثاب على النية لأنه دلت النصوص على أن باب النية أوسع من باب العمل والعمل حينئذ يكون موقوفا على السمع ولذلك لو كان كل مباح ينقلب عبادة حينئذ صار معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فباب العبادات الأصل فيه التوقيف بمعنى أنه لا يحكم على قول أو فعل بأنه عبادة إلا بنص والنوم لم يرد في الشرع أنه عبادة بذاته فإن نوى به القربى والتقوي على قيام الليل ونحو ذلك حينئذ يثاب على نيته وأما النوم فكاسمه يبقى نوما وهو مباح في أصله إذن العبادات توقيفية والأمور العادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا يثاب على النوايا وأما العمل ذاته فيبقى الأصل فيه أنه مباح إذن قوله في فضل العلم المراد بالعلم هنا العلم الشرعي ولا يدخل فيه العلم الدنيوي البحث وإن نوى به قربة إلى الله عز وجل حينئذ هو عمل صالح لكن باعتبار النية لا باعتبار ذات العلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مفسرا معنى العلم لأن لفظ العلم هذا من حيث هو لفظ مشترك وإن كان من حيث ما جاء في الشرع ليس بمشترك لماذا؟ لأن الألفاظ التي ترد في الشرع لا تفسر إلا بمراد الشرع فليس ثم اشتراك لكن في أذهان الناس قد يقع ثم اشتراك في لفظ العلم فلابد من تفسيره فما المراد بالعلم في هذه الآية كغيرها رب زدني علما علم ماذا؟ دنيا